السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في صفة الوضوء: ثم يمسح رأسه، الوجه، يبدأ بغسل الوجه، هذه فروض الوضوء، ويغسل يديه ثم يمسح رأسه، فيبدأ بيديه من مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدم. الصورة واضحة، أنه يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. قالوا: الحكمة في ذلك أنه ليعم المسح الجميع، ويعم أيضا وجوه الشعر وقفيته. لكن لو مسح مرتين على صورة واحدة، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم بدأ بمقدم رأسه وذهب بهما إلى قفاه، ما تتم الصورة التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام. ها؟ هو المسح مرة واحدة لكن مكونة من ذهاب وإياب. على أي وجه مساح يكفي، لكن الكلام على السنة. جاء في صفة صحيحة، بل في الصحيح، إيش؟ فأقبل بهما وأدبر، فأقبل بهما وأدبر، هذه تقتضي أنه يبدأ من الخلف، من القفاء، ثم يأتي بهما إلى مقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى القفاء. ولكن الصفة المفصلة تقول: بدأ بمقدم رأسه، ومع ذلك يقول: أدبر بهما وأقبل، بدأ بمقدم رأسه، بنفس الرواية، مما جعل بعض الشراح يقول إن الإقبال والإدبار أمر نسبي. إيش معنى هذا؟ أنه نعم أنه أقبل بهما إلى قفاه وأدبر بهما عنه، يعني إلى الوجه. ما هذا فيه اضطراب، نعم، لكنه لا بد منه لقوله بدأ بمقدم رأسه. ها؟ الإقبال ثم المسح لما قفى ثم الرجوع يسبب بعثرة الشعر، يحتاج إلى أن إلى إعادة رتبه، يطبق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك بعثرة معنى شيء، الشعر أمره يسير، يعني إعادته إلى ما كان. المقصود أن بين الوصفين نوع تضاد، فقوله هنا ثم يمسح رأسه فيبدأ بيديه من مقدم رأسه، والنص جاء بالبداءة بمقدم الرأس، وإن قال أقبل بهما وأدبر، قال بدأ بمقدم رأسي، وهذا تفسير، تفسير للرواية المجملة. وعلى هذا فلا إشكال في أنه يبدأ بالناصية، وقالوا يضع السبابة على السبابة والإبهام على الإبهام، ويضعهما على الناصية ويقبل بهما، أو يبدأ بالمقدمة ثم يذهب بهما إلى القفا ثم يردهما إلى حيث بدأ. ويجب مسح جميعه، يعني جميع الرأس يجب مسح جميعه، لأنه هو الذي ينطبق عليه مسح الرأس. وأما لو اقتصر على البعض ما تحقق الامتثال لقوله جل وعلا امسحوا برؤوسكم، الرأس يقتضي أنه كله، برؤوسكم، والباء ليست للتبعيض كما قال بعضهم من أنه يجزئ بعضه، واختلفوا في هذا البعض، فمنهم من قال الربع، ومنهم من قال الثلث، ومنهم من قال شعرات ثلاث، ومنهم من قال يكفي شعرة واحدة. لكن هالشعرة والشعرات الثلاث في أي عرف وفي أي فهم يتم به الامتثال للأمر؟ في عرف يقضي أن من مسح شعرة واحدة يقال مسح رأسه؟ ما في أحد بيقول مثل هذا، بيانا لكلام الله جل وعلا الموضح بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ لا، حدود الرأس فقط، هذا الواجب. ويجب مسح جميعه مع الأذنين، مع الأذنين، لحديث الأذنان من الرأس. لكن لو ترك مسح الأذنين مع قولنا بوجوب الاستيعاب يجزي ولا ما يجزي؟ لا، خلنا نكلم الوجه، هذا انتهى، وشق سمعه وبصره، هذا تكلمنا عليه مع الوجه. لكن باعتبارهما جزء من الرأس فهل يجب مسحهما مع الرأس؟ وإذا أخل بهما أخل بمسح الرأس على القول بوجوب الاستيعاب، ولا على القول بأنه لا يجب مسحه كله؟ أنت جوالك ذا تسملك ما سمعته يا أبو عبد الله، تسم من البصر، والله صوت ندي ومألوف، كان مألوف عند الناس كلهم، والآن نادر يسمع بهالجوالات فقط. ها؟ والله مو بقريب، لأن البلدية ما ترضى أن تحضر حيوانات ودواجن بين البيوت. هذا ها؟ ورد أنه إذا أذن فقد رأى ملكا، بخلاف الحمار إذا نهق يقول رأى شيطان. المقصود أن الأشياء مألوفة وحرم الناس منها، ولا الخطب سهل يعني ما هو بصعب، لكن كونها تؤذي الجيران أو كونه ينبعث من رجيعها روائح مؤذية ويمنع الناس من إدخال هذه الأمور التي كانت أليفة ومألوفة عندهم، يستمتعون برؤيتها وينتفعون بلحمها وبيضها، هذا أمر ثاني يخصهم، هذا إذا كان الضرر بالغ لا بأس. واحد أوقف لبن يوزع على الحي كل صباح، ومقتضى ذلك أن يأتي ببقر وجهز الأرض وأوقف الأرض لهذا الشأن، فرفضت البلدية. هو بالإمكان أن يضع الحوش برا خارج الرياض مثلا وينقل كل صباح، لكن الرجل توفي ومن خلفه ما هم متابعين، تعرفوا يا مطوع. الأرض اللي عمر بها الشيخ عبد الكريم واللي بجنبه بالخيل تجيها المستعان يا رجال، تعرف تعرف الجن ما تعرف الجن؟ اي لا لا لا، ترى الخبرة طويلة مع النوع الثاني مع الجن. ها ليه؟ لا لا، شيء ما يخطر على البال. ما عرس منهم يا شيخ؟ ها؟ ما عرس منهم؟ اه ما ادري عنهم. انا صرت عديل. عديل ابو عبد الرحمن. اي ممكن. يقول ويجب مسح جميعه مع الاذنين. ويكون آثما، بس هذه أخف لأن الوجه يجب استيعابه، يجب استيعابه، والخلاف في الرأس، وأيضا طبيعة الأذنين غير داخلة في الرأس إلا حكم، إلا من حيث الحكم، وإلا ما يبلم الرأس ولا إليه. ما يحتاج إلى نص مضمض والاستنشاق داخل الحيز، والأذنان خارج الحيز، لابد من التنصيص. على كل حال، على القول بمسح الأكثر لا إشكال في أن يترك أذنيه، وكونه يقتصر على الأذنين على القول بأنه يجزئ البعض، يعني حتى على اللي يقولون ثلاث شعرات بصبع تمسح أنت ذا، هل يقولون بإجزاء الأذنين فقط عن الرأس؟ ها؟ ما يقول أحد. ها؟ لا، في إطار الرأس، يعني دائرة الرأس، أما ما استرسل من الشعر لا المرأة ولا الرجل. يجزي مثل لو ترك المضمض والاستنشاق مع الإثم، مع الإثم. وعنه يجزئ، يعني عن الإمام أحمد، يجزئ مسح أكثره، لأن الحكم حينئذ يكون للغالب، خلاف من يقول يجزئ الربع، يجزئ الثلث، يجزئ شعرات إلى غير ذلك، هذا ما يتحقق فيه امتثال الصفة الواردة في الآية. شيخنا، هل من معاني الباء التبرير؟ ها؟ هل من معاني الباء التبرير؟ أوردوا هذا، لكن قال بعضهم من قال إن الباء للتبعيض فقد جاء عن العربية ما لم يأتي عن أهله، ذكروا هذا. من الذي ذكره؟ ابن برهان. وين هو رايح المتبل؟ بس ولا ردهما، الإجزاء يجزي لكن ما يتحقق به تمام الامتثال صفة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل في المسح أنه مبني على التخفيف، ولذا لا يشرع تكراره. وعنه يجزئ مسح أكثره ولا يستحب تكراره، وعنه يستحب. الجمهور على أن مسح الرأس مرة واحدة، وجاء التنصيص على مرة في حديث عبد الله بن زيد وغيره، وهذا قول الجمهور. الشافعية يرون أنه يمسح ثلاثا كغيره، يمسح ثلاثا كغيره، وهذا من حيث النظر والأثر ضعيف، لأنه لو كرر المسح لقيل يغسل مثل غيره. ترك التكرار للتخفيف يقتضي أن هذا التخفيف مرة واحدة. الأمر الثاني أن الأثر، كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما يقول مرة واحدة. وأما الاستدلال بعموم توضأ ثلاثا ثلاثا فما يخص به الأحاديث الواردة في أنه مسح مرة واحدة. إذا زاد بدعة يأتي مسألة أخرى، تعدى مسح التكرار إلى الغسل، لو غسل رأسه كما غسل وجهه ويديه يجزي ولا ما يجزي؟ ها؟ غسل فرق مثل اليدين ومثل الوجه. شو؟ إذا كان مفهوم سبح رأسه فقط، تنزل رأسه في القدر. وش تسوي أنت؟ تنزل رأسك في القدر؟ واضح يعني إذا في مسبح. في القدر. جزاك الله خير. ترى في خطر هذا. ليش؟ لأن كذا غطست رأسك في القدر وفتحة المنخرين إلى فوق يدخل. متبلش. لا يا أبو رضوان، ما هو ليس المراد هكذا، ليس هذا هو المراد. المقصود أنه غسل رأسه كما يغسل وجهه ويديه، هذا تعدى وأساء وظلم وتعدى المشروع. لكن مسألة الإجزاء، من يقول إنه مسح وزيادة يقول يجزي مع الإثم، إثم المخالفة. ومن يقول أنه من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فعله مردود ما يجزي. حين هذا لأمن الخارج، ما هم بامتثال الآية، ليس بامتثال الآية. إيه؟ وش معنى هذا أنه كل ما توضى غسل رأسه ولا يعتقد؟ وش مثل ما يزيد بعضهم على العدد، بعضهم حتى من ينتسب إلى العلم حفظ عنه أنه يغسل العضو 10 مرات. ها؟ لا، يقول هذا من باب الاحتياط وليس من باب الوسوسة، وذكروا هذا عن الحافظ العراقي وابن دقيق العيد، ورأيته في بعض شيوخنا المعاصرين. طيب شيخ، صفة إصباغ الوضوء مثلا في هذه الحالة، إذا كان هذا 10 مرات مثلا وهذا يريد أن يصبغ الوضوء مثلا في المكاره، يعني هل يعني يضاعف الإصباغ في الثلاث؟ لا يزيد على 3. طيب 3 إذا لم تستوعب جميع الأعضاء؟ إذا ما استوعبت زيد لين يستوعب، ما حد قايل لك لا تستوعب، ما صار 3 ذولي. المقصود بالغسلة المستوعبة. قالوا ليس هذا من باب الوسوسة، هو إنما هو من باب الاحتياط. شيخ الإسلام يقول الاحتياط إذا أدى إلى ترك مأمور أو فعل محظور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط يصير وسوسة بلا شك. بعضهم يقول أنا أعمى ما أدري أنا أسبغت ولا ما أسبغت، في زيد تبع لهذا. وعلى كل حال الإسباغ مطلوب، وتعميم الأعضاء فرض ولكن الزيادة على السنة يدخل في البدعة. ولكن مسألة تعود، ومن استرسل مع نفسه وشيطانه لا يلبث أن يجد نفسه في موقع غاية من المشقة والعسر، وهذا شيء مجرب. كل الموسوسين أو جلهم سببه هذا الاحتياط، يقول أنا ما سويت، أنا ما بحد. يأتي الشيطان يقول يسوي له، أنت ما نويت، أنت ما غسلت، أنت ما صبغت، أنت ما سويت. سوي صلي مع العصر، ياتي قبل صلاه العصر، ويعني لين يقوم من الصلاه فصل هو بده يجوب يقابل واحد يقول له صلي مع العصر. هذا ما هذه بلوى. هذه جاءني واحد قلت لكم مرارا، ابو عبد الله يعرفه شخصيا، رجل جاءني الساعه 8 الصبح يقول ما صليت العشاء الى الان في يوم من ايام الشتاء. صلاه العشاء كم لها الحين؟ لا 14 ساعة أو 14 ساعة، نسأل الله العافية. وجاء لي يقول صلي المغرب، أنا ما أقدر أصلي لحالي، الناس مصلين. اليوم صفيت وما يجلس، نسأل الله، اللهم لا شماتة. جلس كملت ركعتين وسلمت، قلت شو بلاك أنت؟ قال أنا أصلي المغرب ونيتي المغرب، ومع الأسف قدامي هو العشر الأخير من القرآن على الرف حق المصاحف، فاضطربت هل المغرب ولا الأخير؟ يعني بعض الجهات يسمونها العشاء الأخير، فقطعت صلاتي. فهذه من أشد البلاوي، توصل بالشخص إلى أن يترك الصلاة بالكلية. هذا مراده. مسح الرقبة يستحبه بعض الحنفية، وفيه حديث مسح الرقبة أمان من الغل، ولكنه حديث موضوع لا أصل له، ولا يصح النبي عليه الصلاة والسلام. ويبقى أن مسح الرقبة قادر زائد على ما شرعه الله، فهو بدعة. يقول يروى صاحب غلول شلون؟ يعني هو يشتغل بالغل فيريد يأمن نفسه. وش والغل هذا اللي أمان من الغل؟ يمكن من الغنيمة أو من الشرق. لا لا لا، غير الغلول، غير الغل. ها؟ شو؟ ونسي اللي ونسي اللي راح. صح لك سنة ما جيت، ها؟ ونسيت اللي سمعت قبل. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. الغلوشو فقط هذا هو، تقيد يداه إلى عنقه تربط. ها؟ غلت أيديهم ولعن. ها؟ إيه له معاني. لأن في واحد هناك في اليمن قال لو يعرفوا ما في الحلبة لاشتروا بوزنها ذهبا، بحثوا عنه فوجدوا بيع حلبة، ويمكن هذا من هذا المنطق. شريت أنت؟ أشتريها دائما بس ما. أنت إذا جيت ضاع الدرس. ترى مرتاحين منك لمدة سنة. بس ما أنا بس أنا ما عهدته إلا حريص على العلم وتحصيله، وحضر عند بعض المشايخ من سنين طويلة. قال ثم يغسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين. ثم يغسل رجليه غسل ما هو مسح كما يقول الروافض، ثلاث مرات إلى الكعبين ويدخلهما في الغسل، يدخل الكعبين في الغسل. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى صحابته وقد أرهقتهم العصر، رآهم يتوضؤون كأنهم استعجلوا، فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب إلى النار من النار. والكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي القدم، وفي كل قدم كعبان، خلافا لما يقوله الروافض من الكعبين العظم الناشز على ظهر القدم عند معقد الشراك، فيبقى نصف الرجل ما له دخل في الغسل، وكأنهم يمسحون مسح. هذا من مخالفاتهم التي عرفوا بها للكتاب والسنة. ويدخلهما في الغسل كما قيل في المرفقين، هناك حتى أشرع في العضد وهنا حتى أشرع في الساق. وغسل الساق أو شيء من الساق هو الذي جاء من استحبابه في حديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، حديث أبي هريرة في الصحيح. ويخلل أصابعه، يخلل أصابعه، يخنصر يده اليسرى، يخلل أصابع الرجلين، وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك، يدخل بعضها في بعض، هذا ما هو مشكل بالنسبة لليدين سهل، لكن تخليل الرجلين وبعض لا سيما من كبار السن تجد أصابعه تصلب، ايش تقول؟ ترى ما مجاوب علشان ما يدخل، ها؟ احنا ما احنا بنتحدث عن شخص بعينه، أجل تعرف شو معنى من نعومة أظفاره؟ الشباب أظافرهم ناعمة، لكن كل ما يكبر الإنسان تصلب أظفاره وكذلك تصلب أطرافه. خليك أنت تحدث عن غيرك، مع أن متهمينك أنت، يعني هل لحية البيضة الكثيفة على شباب معنى علم؟ المقصود أنه يخلل أصابعه لسيما إذا كانت متراصة، وبعض الناس أصابعهم متفرقة ما يحتاجون إلى تخليل، لكن السنة التخليل. والإمام أحمد في النزع وبعد أن فقد الوعي أشار إلى من حوله أنه يريد الوضوء، فذهبوا به إلى مكان الوضوء أو جاءوا بالوضوء إليه، ثم لما جاء غسل الرجلين أشار إشارة فهمها عبد الله ابنه وأنه يريد التخليل، يريد التخليل. فمن لزم السنة في حياته لا شك أنه يموت عليها، بخلاف من غفل. بعض طلاب العلم يغفلون عن هذه السنن وعند الحاجة ما يوفقون إليها، فضلا عن عامة. تفضل. اللهم صل وسلم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا غسل الأعضاء هو مجرد إمرار الماء على العضو وجعله يتردد عليه ويتقاطر منه، ولا يلزم دلك العضو. عند الجمهور ويرى المالكية وجوب الدلك. الجمهور يستدلون بأنه أولا ما نقل، الذين نقلوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكروا أنه دلك. الأمر الثاني أن لغة العرب تقول غسله العرق، وكما يقول غسله المطر، هذا ما معه دلك. فالغسل يطلق على مرور الماء على العضو من دون دلك، والمالكي يرون أن مقتضاه الدلك. أحيانا يكون الماء ينبو عن العضو، بمعنى أنه إيش؟ ها؟ بمعنى أنه لا يستقر عليه ولا يمسكه العضو، ولا يمسك شيئا منه، كما لو دهن مثلا بدهون أو شيء من هذا ينبو عنه الماء، حينئذ يبالغ فيه ويدلك. يقول القحطاني في نونيته: الغسل واجب والتدلك سنة، وكلاهما في مالك فرضاني، الغسل والدلك. وعلى كل حال المرجح هو قول الجمهور، وإذا خشي ألا يسبر ودلك فهو على خير إن شاء الله تعالى. نعم. شو؟ نسب إلى الإمام البيداني بأن الباء ذكر فيها أن الباء يأتي بمعنى التبعير. إيش اللي في الآية؟ سحوا برؤوسكم، ها؟ في اللغة العربية الباء يأتي بمعنى التبعير. يأتي بمعنى التبعير، مسألة خلافية من هذا الذي نقلنا قولهم من أئمة اللغة. يقول وقد أتى العربية بما لم يأتي بها أصحابها. للتضمين شيء، تضمين كون الحرف يضمن معنى حرف آخر، هذا موجود بلا شك. لكن شو المقصود من التكرار؟ ألا يدل على الدلك تكرار الوضوء؟ لا لا. وغسله ما ثلاثة؟ غسله ثلاثة ما دلك، ما هو بكيت، يمر الماء على اليد ثلاث مرات. هل الماء يمر بنفسه يعني؟ إيه إيه، تحطه تحت الماء، إما أن تأخذ بيدك وتمر عليها الماء، ولا ما هو بدلك إيصال الماء، ما هو بدلك دلك قدر زائد على ذلك. شربنا بماء البحر، ها؟ وش الباء ذي؟ الباء وش معناها؟ ها؟ بمعنى من؟ إلى تصير مضمنة معنى من، لا يصير الأصل فيها التبعيض. النضح مجرد الرش ولو لم يسل على العضو، يعني ما تفرق بين كون الثوب إذا وقع عليه نجاسة أنه يغسل غسل، وإذا وقع عليه شيء من المذي أنه ينضح. الهم معنى واحد خلاص. فإن كان أقطع غسل ما بقي من محل الفرض، يعني مقطوع من الكف يغسل الذراع، وإن كان مقطوع من منتصف الذراع يغسل ما بقي، إن كان مقطوع من المرفق يغسل المرفق فقط. غسل ما بقي من محل الفرض، فإن لم يبق شيء سقط، لأن الحكم متعلق بالعضو ولا يوجد، ولا يوجد. مسح الرأس الأصل فيه مسح الشعر، لكن إذا لم يوجد شعر صار أصلع يمسح، لأنه يطلق عليه أنه رأس ولو لم يكن عليه شعر. إيه في باقي شيء محل الفرض ما يغسل، يعني ما يغسل الطرف، ما يغسل الحد. يا شيخ ها، الحد عباره عن المنطق، عباره عن عظمين. اي اذا قطع يغسل طرف، يغسل طرف، يغسل الطرف. فان لم يبق شيء سقط، ثم يرفع نظره الى السماء ويقول، ورفع النظر جاء به حديث في سنن أبي داود وسند أحمد لكنه ضعيف. رفع النظر والبصر إلى السماء هذا ورد فيه حديث لكنه ضعيف. ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا ثابت في الصحيح. وزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين جاء في سنن الترمذي وغيرها، وفيه كلام كثير لأهل العلم. من قال لا مانع من أن يقوله باعتبار أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يقويه بالآية، والذي يقتصر على الوارد لا يقوله. من توضأ نحو وضوء هذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب السماء الثمانية، فتحت له أبواب السماء الثمانية. وجاء في صحيح البخاري ولا تغتروا، افعلوا هذا وارجوا الوعد الذي وعدتم به ولا تغتروا، تقول فعلنا وفتحت لنا أبواب السماء نسوي اللي حنا نبي، ها؟ ولا تغتروا، هذا في الصحيح. وتباح معونته، يعني المتوضي تباح معونته بإحضار الماء كما فعل بعض الصحابة، يحمل مع النبي عليه الصلاة والسلام إداوة فيها ماء للاستنجاء، ويحمل معه الماء للوضوء ويصب عليه كما فعل المغيرة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه معونة بلا شك، تباح معونته. تباح لا لا لا، الأفضل أن تتولى العبادة بنفسه بعد، الأفضل أن تتولى العبادة بنفسك أنت اللي تجهز كل شيء. شو المغيرة وغيره صبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ما تكون سنة لا. وتباح معونته وتنشيف أعضائه. ها؟ شو؟ الأصل أن المسلم يباشر العبادة بنفسه، هذا الأصل، فمن خرج عن هذا الأصل ما جاء فيه ما يدل على الجواز هو إباحة، ولا جاء حث ولا ولا ولا طلب. تباح معونته، طيب يعينه كافر على الوضوء، يحضر له الماء ويصب عليه، شو؟ قد يقول قائل يتصور، هو متصور بكثرة، فيه من الخدم والسائقين من هو على غير ملة الإسلام، وإذا كان صاحبه عاجز أعانه بلا شك، وقد يعينه من غير عجز، لكن كونه كافرا وقرب الماء أو صب الماء لا أثر له، لأنه لا دخل له في النية التي يشترط لها الإسلام. وتباح معونته وتنشيف أعضائه، يعني تنشف، توضأ وانتهى والوقت بارد، وجاء الولد والزوجة وبالمنشفة ونشفوا الأعضاء، هذا ما فيه إشكال، هذا مباح. واستعمال المنشفة والتنشف لا شك أن في حديث خرجت ذنوبه وخطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء يقتضي أن ترك التنشف أفضل. إيه صحيح، يقتضي أن ترك التنشف أفضل. وجيء بالمنديل للنبي عليه الصلاة والسلام فرده، وثبت عنه أنه تنشف، فرد المنديل وجعل ينفض يديه عليه الصلاة والسلام. فإذا وجدت الحاجة من برد شديد وتنشف ما حد يلومه، لا إشكال في هذا، لكن مع عدم الحاجة كون الماء يقطر من الأعضاء هذا هو الأفضل، وتخرج الذنوب مع آخر قطر الماء كما جاء في الحديث. وتنشيف أعضائه ولا يستحب. لماذا؟ لأن المطلوب من المسلم أن يباشر العبادة بنفسه، والتنشيف إذا لم يكن هناك داعي أيضا لا يستحب. معنى هذا أنه لا يستحب يعني مكروه؟ لا، هذه من الأمور المباحة، ولكن الأفضل للمسلم أن يباشر عبادته بنفسه ولا يستعين فيها على أحد. والله أعلم، صلى الله على نبينا. أما بالنسبة للغرة فلا ما في طالع للغرة، تحجيل من كلام أبي هريرة. لا، وجاء وجاء في حديث مرفوع. الكلام على الحاجة في الغسل أكثر أدعى للحاجة. بعض الناس بيغتسل ويطلع يتبرد، يعني اللي بيغتسل للتبرد بيتنشف؟ ها؟ ما كره بعضهم المرونة؟ ها؟ كره بعضهم؟ مو المفتاح؟ والمغيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا للمعظم في قومه أو الإباحة معروفة. الله عليك، لو ترك الإدبار في المسح. ها؟ لو ترك مسح مرتين، ذكرت مسح مرتين ولم تذكر، يعني شلون مرتين؟ لو مسح مرتين هكذا ولن يدبر. ما ذكرنا؟ ذكرنا بس ما أكملت الكلام في المسح. هو المهم اللي يفوت بهذا، وش اللي يفوت؟ يفوت أن أقفية الشعر وراء الشعر ما يمسح، والشعر شيء يسير خفيف جدا، إذا جاء إذا وصل الوجه وصل القفا، ما في مسافة يضيع بها الماء. إن شاء الله. حديث الأذنان من الرأس يا شيخ، وش فيه؟ صحيح حسن إن شاء الله. بالنسبة مش المرتع بين الروايات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله ولا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وردت رواية كذا وكذا كذا وكذا ينور بينهم شيخ الآن تفتح أبواب فتحت أبواب السماء ثمانية وارد الجنة تحت أبواب الجنة شيخ